العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم في القيام للقاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد بلغنا الفصل السابع من الباب الثاني، والفصل السابع والثامن والتاسع، هذه الفصول الثلاثة مرتبطة ببعضها، وقد ربطها المؤلف رحمه الله وجعلها تفصيلا لما ذكره في أول الباب. فالباب الثاني ترجم له رحمه الله بقوله: الباب الثاني في تعداد وجمع تعالى، جمع الله تعالى له المحاسن خلقا وخلقا، وقرانه له جميع الفضائل الدنيوية والأخروية فيه نسقا. وقد قدم لفصول هذا الباب بحديثه على أن المحاسن ضرورية جبلية فطرية من عند الله سبحانه وتعالى، لا دخل للإنسان فيها، كالجسم أو الجسامة والطول والجمال والقوة ومحاسن ضرورية تحتاجها هذه المحاسن الضرورية الجبلية، ومن ذلك الغذاء والنوم واللباس ونحو هذا مما يتقوى به الإنسان، ومحاسن أخرى مكتسبة يكتسبها الإنسان مما شرعه الله لعباده في هذه الأرض من أحكام الشرائع والأخلاق النبيلة التي ألزمهم الاستمساك بها. هذا الكلام العام عاد إليه المؤلف رحمه الله في هذه الفصول الثلاثة السابع والثامن والتاسع التي جعلها متناظرة ومتقابلة، مبينا فيها أن هذه الضرورات التي يمتدح بها الإنسان ويزيدها بغذائه ونومه وجميع صنوف معاملاته وتصرفاته، يزيدها زيادة فوق زيادة، هذه الزيادات منها ما هو يتمدح الإنسان بقلته، ومنها ما يتمدح بزيادته، ومنها ما هو مختلف فيه بحسب حال الإنسان من حيث تصرفه زيادة لها لغرض دنيوي أو غرض أخروي. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما ما تدعو ضرورة الحياة إليه مما فصلناه فعلى ثلاثة ضروب. فصله في أول الباب الثاني، وهو ثلاثة أنواع. نعم. ضرب الفضل في قلته، الثناء في هذا النوع على القلة وعدم الإكثار مما يتصرف فيه الإنسان. وضرب الفضل في كثرته، والنوع الآخر التمدح والثناء على الإنسان إنما يكون بالإكثار من هذا التصرف. وهو النوع الثالث الذي قد يكون أو تكون الكثرة منه ثناء وحسنى، وقد تكون على خلاف ذلك. فأما ما التمدح والكمال بقلته اتفاقا، ما يمتدح به الإنسان أو بالتقليل منه عند جميع أهل العلم وجميع العقلاء والحكماء مما لا يختلف فيه اثنان، وعلى كل حال عادة وشريعة وفي جميع الأحوال، في جميع الأحوال عقلا وشرعا وعادة وعبادة. وهذا النوع يتمثل في أشياء منها الغذاء والنوم. أما الغذاء بالذال المعجمة وكسر الغين فهو الطعام الذي يؤكل، ومنه التغذية، والغداء بفتح الغين والدال المهملة هو ما يؤكل نهاراً عند الزوال فما بعده في مقابل أكلة العشاء الطعام الليلي. فما يؤكل نهاراً عند الزوال يسمى غداءً، وما يؤكل ليلاً بعد الغروب يسمى عشاء. ولم تزل العرب والحكماء تتمادح بقلتهما وتذم بكثرتهما. العرب والحكماء والعقلاء والشعراء والأدباء وأهل الفكر والرأي والطب كلهم هؤلاء يجمعون على أن التقليل من الغذاء والطعام والتقليل من النوم هو الجيد، ومن يوصف بقلة طعامه وعدم شراهته ونهمه إلى الطعام وعدم الخلود إلى الراحة والكسل والنوم يعد عند هؤلاء أصحاب الرأي والفكر موضع ثناء وتقدير. أما الإكثار فهو موضع دم، كما قال الشاعر رحمه الله: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. وكما قال غيره ولعله أخذ المعنى من هذا البيت: والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. ومن الحكم المشهورة: المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. فهذا مما يشهد لامتداح التقليل من الطعام والشراب، لأن ذلك يولد الأمراض والبلادة والكسل، وهو ما لا يليق بالإنسان. أما ما يتعلق بالنوم والإكثار منه فهو أيضا مما يدم، فمن طلب العلا سهر الليالي كما قيل، ومن أراد أن يشق طريقه في الحياة هذه بنجاح وأن يكون قريبا من ربه عليه أن يبكر في صباحه، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة في البكور. أما النوم إلى أن تطرق الشمس الإنسان فيقوم كسلاناً خبيث النفس، ضيع صلاة الصبح عن وقتها، فهذا أمر لا شك أنه حرام ومذموم عند كل الناس. بل المطلوب من الإنسان هو أن ينهض قبيل الفجر، حيث الناس نائمون، فيأخذ في مناجاة ربه ويطلب حاجته ويسأله ما يحتاج إليه، فذلك هو صنيع أهل العلم والتقوى والصلاح. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. لأن كثرة الأكل والشرب دليل على النهم والحرص والشره، وغلبة الشهوة مسبب لمضار الدنيا والآخرة. وغلبة الشهوة إلى الطعام مسبب لمضار الدنيا والآخرة. مضار الدنيا معروفة، تتمثل في الأدواء والأمراض والعلل الناجمة على السمنة، وأمراض هذا العصر المتمثلة في السكري وفي ضغط الدم خير شاهد على ذلك. لمضار الدنيا والآخرة جالب لأدواء الجسد، وهذه المضار أخروية أيضا، لأن المكثر من الطعام المقبل عليه بشراهة وبحرص شديد تغلبه شهوته في صورة من النهم يعجب من يراها فيه غيره من الناس، هذا يضيع عليه آخرته، فلا يؤدي عمله بإتقان، بل يقصر فيه بالغياب والتأخر عنه والتباطؤ في إنجازه، وقد يكون سبباً في فصله وطرده وحرمانه من رزقه ورزق عياله، فيكون عالة على الناس أو يتوجه إلى طلب الرزق بصور غير شرعية، مما يوقعه في المخالفات الشرعية والعياذ بالله، وخثارة النفس وامتلاء الدماغ. ومما ينجم عن كثرة الطعام خثارة النفس، وخثارة النفس هي تبلدها وضعفها وعدم قدرة صاحبها على أن ينجز شيئاً، وهذا لا شك أنه أمر مذموم ما ينبغي للمسلم أن يقع فيه. فكثرة الطعام وملء المعدة به بصورة معتادة ومتكررة يؤدي إلى الشعور بالانهيار والضعف والحاجة إلى النوم، لأن الدماغ تقل فيه كمية الدماء بسبب اشتغال الدم في الدورة الدموية حول المعدة كما يقول أهل الطب، تقل كمية الدماء في الدماغ فلا يقدر على التفكير ولا على الانتباه، مما يضطر صاحبه إلى الخلود إلى النوم. فإذا تكرر ذلك مرات ومرات من أين له أن يشارك الناس في حياتهم أو أن يقوم بواجباته البيتية نحو أولاده وأهل بيته والكدح عليهم وشراء لوازمهم والإشراف على تربيتهم؟ لا شك أن ذلك كله يصبح في خبر كان. وقلته دليل على القناعة، والقناعة كما يقال كنز لا يفنى، فإذا ما تكالب الإنسان على الطعام والشراب ومال وجنح إليهما لا تكاد تهدأ نفسه في كل مجلس وفي كل لقاء إلا بعد أن يأكل ويشرب، فهذا لا شك أنه شر وبيل ما ينبغي للمسلم أن يقع فيه. وملك النفس وقمع الشهوة مسبب للصحة وصفاء الخاطر وحدة الذهن. ولا شك أن الإنسان الذي هو يقنع بما يقدم إليه من طعام وما يتوفر له من زاد يشعر بنشاط ويشعر بقدرة على العمل وعلى التصرف، والذاكرة تكون عنده حية واعية قادرة على الفهم وعلى الاستنباط وعلى متابعة المواقف التي يعيشها، فإن حصل له شراهة في الطعام والشراب ضيع مثل هذه المكاسب العظيمة. كما أن كثرة النوم دليل على الفسولة. الفسولة هي الضعف والانهيار وعدم القدرة على متابعة العمل وشعور الإنسان بالرذالة بأنه مستذل لا يحسن التصرف في شيء. نعم. والضعف وعدم الذكاء والفطنة مسبب للكسل وعادة العجز وتضييع العمر في غير نفع. ولا شك أن من كان حاله حال النهم الشره يعيش ليأكل كما يقولون، لا يأكل ليعيش، من طريف بعض تعبيرات أهل العلم هذه المقابلة بين أن يعيش الإنسان ليأكل وبين أن يأكل ليعيش، فالعيش لأجل الأكل هذا حتى الحيوان الأعجم لا يركن إليه، حيوان الأعجم يأكل ويشرب ولكنه يقوم بتصرفات تنفع الإنسان من نقل ونحو هذا، فالإنسان إذا كان يعيش من أجل أن يأكل فهذا لا خير فيه، لكن أن يأكل عند الحاجة وللضرورة من أجل أن يعيش فهذا أمر مطلوب شرعاً. نعم. وقساوة القلب وغفلته وموته. ما أكثر ما نسمع في هذا العصر من الموت بسبب الذبحة الصدرية والأمراض القلبية التي تجتاح الناس وتعد السمنة ومسبباتها من أهم ما يؤدي إلى هذا. نعم، إن الموت بالأجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولكن على الإنسان أن يأخذ بالسبب الذي يحفظ عليه حياته لا بالسبب الذي يرديه في التهلكة. والإكثار من الأكل والشرب والراحة والخمول لا شك أنه من أخطر الأعمال وتصرفات الإنسان على حياته. والشاهد على هذا ما يعلم ضرورة ويوجد مشاهدة. يعلم ضرورة منصوبة على التمييز، ومشاهدة مفعول مطلق. نعم. وينقل متواترا من كلام الأمم المتقدمة والحكماء السابقين وأشعار العرب وأخبارها. وينقل متواترا، ينقل متواترا، متواترا إما أن يكون وصفا لمصدر محذوف تقديره نقلا متواترا، أو منصوب على الحالية حالة كونه متواترا. والشواهد ذكرنا بعضها في أول هذا الدرس، وهي مما لا يخفى، وسيأتينا في بقية الدرس أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة والحسنة التي يعاب فيها الإكثار من الطعام، ويوجه المسلم إلى أن يلتزم بالحد الذي يفيده ويقوي بدنه، بل سيتحفنا القاضي رحمه الله ببعض الحكم والأقوال لأهل العلم مما يوجهنا أحسن توجيه للتقليل من الطعام والتقليل من النوم. نعم. وصحيح الحديث وآثار من سلف وخلف مما لا يحتاج إلى الاستشهاد عليه، وإنما تركنا ذكره هنا اختصاراً واقتصاراً على استشهار العلم به. تركنا ذكره اختصاراً واقتصاراً. الاختصار عند أهل اللغة هو الحذف بدليل، والاقتصار مجرد الحذف. والاقتصار عند أهل الحديث المراد به اختيار بعض الأحاديث المتعددة فيقتصر عليها اكتفاءً بها لكونها تشترك مع غيرها في المعنى الذي يرد في مجموع الأحاديث شبه الواحدة. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ من هذين الفنين بالأقل هذا ما لا يدفع من سيرته، وهو الذي أمر به وحض عليه لا سيما بارتباط أحدهما بالآخر. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من هذين الفنين والمراد بهما النوعين بما هو يلائم حياته الرفيعة وأخلاقه الكاملة ومحاسنه التي لا مطعن فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عرف عنه الشره في الطعام ولا في الشراب، بل كان يدعى إلى الطعام فيدعو معه من حضر من بعض أصحابه ويضع يده في الطعام ليبارك الله فيه، فيكون آخر من يأكل بعد أن يشبع أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مضرب المثل في القلة والتقليل من الطعام، بحيث يكون قدوة حسنة لجميع الناس. وليتنا في هذا الزمان ندرك خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطعام والشراب والنوم، فنعيش أسلوبه في هذه الحياة حتى ننجح في حياتنا ونؤدي مهامنا كأحسن ما يكون. فمن سنته صلى الله عليه وسلم صيام الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط الشهر القمري. ومن صيامه وسنته في الصيام صيام يومي الاثنين والخميس، إلى جانب صيامه يوم عاشوراء ورغبته في أن يصوم تاسوعاء أيضا لو عاش، وصيامه يوم عرفة وحظه على أن يصوم المسلم ويكثر من الطاعات في الأيام التسع من ذي الحجة. فباب الصيام شرعه النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين ليشعروا بالتآخي ويشعروا بالمساواة، ويحس المسلم في بلده بما يعانيه أخوه المسلم في بلاد أخرى. فما أكثر ما نرى وما نسمع عن مسلمين لا يملكون من حطام الدنيا إلا صرة يحملونها على رؤوسهم، تجتاحهم الحروب والفتن والبلايا، ويعمل في رقابهم السلاح، ويقصفون بالطائرات، ويرمون بكل أساليب الحرمان والموت. فأنت أيها المسلم حينما تصوم تشعر بهذا الانتماء لهؤلاء المسلمين ومشاركتهم، فتلجأ إلى الله أن يكسو أن يطعم جائعهم ويسقي العطشان منهم ويستر العريان ويحمل من لا نعل ينتعله، وأن يحفظهم لما أصابهم من البلاء والرزايا. ولكن وسائل الإعلام وما تغري به الإنسان من الإقبال على الأسواق والتسوق لمجرد الاستهلاك والشراء ليس إلا هي من أخطر وسائل الهدم لحياة الناس، وهذا لا غرابة فيه في حياة غير المسلمين، حيث ينشط الغني لإثارة الفقير للسعي وراء كل شيء مع أن ظروفه المادية لا تمكنه من ذلك، ولكن المسلم الغني كما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مبيناً خيريته وفضله ومحبة الله له، المسلم الغني الخفي التقي، لكن وسائل الإعلام يسلطها أصحاب الشركات والأسواق ليخرجوا الناس من بيوتهم صباح مساء لمجرد التسوق وشراء ما هو جديد، حتى إننا نسمع عن بعض الشعوب غير الإسلامية والحمد لله لا ينتهي العام حتى يبدل سيارته وتبدل البدل والثياب وتبدل الكماليات في البيوت من الآتات ونحو هذا لمجرد التغيير ليس إلا لما في أيديهم من المال، والناس جوعى وعطشى في أصقاع الدنيا، بل نسمع عن شعوب تحتفل بالخيرات التي حباها الله بها بالتقادف بها واللعب كاللعب بالطماطم والتقادف به بدعوى الكميات الهائلة المتوفرة، والناس في أصقاع الدنيا في أشد الحاجة إلى مثل هذا من الخير الوفير الذي لم ينالوا منه شيئا. فمتى يتذكر المسلم ويعلم حدود سعيه في هذه الدنيا وواجباته ليعيش حياة المسلم الناصح لنفسه ولأهل بيته ولإخوانه المسلمين أجمعين. نعم. حدثنا أبو علي الصدفي الحافظ بقراءة عليه قال المؤلف رحمه الله شرع في إيراد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كعادته يورد الحديث مسنداً إياه إلى من يرويه عنه، ومن أكثر شيوخه رواية له هو العلامة أبو علي الصدفي قاضي القضاة المعروف بابن سكرة وبابن حيون وابن فيورة، يروي عنه هذا الحديث بالإسناد مبيناً أنه يأخذه عنه لا من طريق السماع وإنما من طريق القراءة، ورواية الحديث عند أهله تؤخذ قراءة أو سماعا، والسماع بنحو حدثنا وحدثني وهلم جرا، لكنه هنا ذكر بالقراءة عليه، فهذه طريقة أخرى في رواية الحديث وأخذ العلم. وبعض المحدثين وأهل الحديث وعلمائه يتعقبون من يورد الحديث دون أن يذكر السماع أو القراءة، فيقول روي عن فلان عن فلان عن فلان معنعنا هكذا دون أن يذكر السماع والقراءة أو القراءة، وهذا فيه دلالة على وضع للحديث، فأهل الحديث والقاضي عياض رحمه الله هو إمام من أئمتهم وصدر من صدورهم، يسوق أحاديثه مسندة عن علماء أجلاء، وسماعا أو قراءة كما في هذا الحديث. قال حدثنا أبو الفضل الأصفهاني. أبو الفضل الأصفهاني المراد به أحمد بن خيرون من شيوخ قاضي القضاة الصدفي، والصدفي توفي عام 514، أما ابن خيرون فتوفي عام 488. نعم. قال حدثنا أبو نعيم الحافظ. والأصفهاني ابن خيرون هذا نسبة إلى أصفهان التي هي بلد أصله، وربما جاءت في بعض الكتب الأصبهاني، وهذا جائز وهذا جائز، لأن الباء المهموسة التي هي تعرف بالباء الفارسية كما هي في اللغات الأوروبية، العرب يتصرفون فيها بإبدالها إما باء مجهورة كما في الأصبهاني أو فاء، وبعض أهل العلم ينسبون إبدالها باء إلى أهل المغرب وإبدالها فاء عند المشارقة، وابن خيرون الأصبهاني أو الأصفهاني هذا يروي الحديث. حدثنا أبو نعيم الحافظ. عن أبي نعيم الحافظ محدث العصر في زمانه، توفي رحمه الله عام 430، وهو من أشهر علماء الحديث، صاحب حلية الأولياء. نعم. قال حدثنا سليمان بن أحمد. وسليمان بن أحمد هو من يعرف بمسند الدنيا، نشأ في عكة، ولد في عكة، وحمله أبوه إلى أمصار ومدن كثيرة يتعلم الحديث والعلوم الإسلامية والعربية، فجال في الجزيرة ودرس في مكة والمدينة وفي العراق البصرة والكوفة وفي الشام وفي مصر، حتى قيل إنه روى عن 1000 شيخ. توفي عام 360. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن سهل. ذكر المؤلف هنا أو المحقق نص هذا الشيخ على أنه أبو بكر، والصحيح إنما هو بكر بن سهل، فبعض النسخ ورد فيها أبو بكر، والصحيح إنما هو بكر بن سهل الدمياطي. نعم. قال حدثنا عبد الله بن صالح. حدثنا عبد الله بن صالح هو كاتب الليث بن سعد، أفقه أهل العلم في زمانه في مصر، فعبد الله بن صالح روى عنه الطبراني وروى عنه الإمام الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية. نعم. حدثنا معاوية بن صالح. أن يحيى بن جابر حدثه عن المقدام ابن معدي كرب. معاوية بن صالح هو قاضي الأندلس، ويحيى ابن خالد والذي ذكر المؤلف ابن جابر هو قاضي حمص، ويحيى بن خالد يروي الحديث عن الصحابي الجليل عمرو بن معدي كرب، وهو من الصحابة الفرسان، توفي عام 87، وكان قد نزل الشام، وهو من فرسان الإسلام، ويروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطني، حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، والوعاء المراد به الظرف، والإنسان قد يملأ حقيبة، وقد يملأ صندوقا، وقد يملأ بيتا، وقد يملأ مخزنا، يعني التعبئة والمل قد يقع في ظروف كثيرة ومتنوعة، لكن شر الأوعية والظروف التي تملأ هي بطن الإنسان. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه،